بين أن الإيمان بما عدا ذلك والتسليم له وتفويض العلم الذاتي إلى الله تعالى هو الذي يتعين. قال رحمه الله: وقد روينا في حديث مرفوع حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفكروا في آذان الله ولا تتفكروا في ذات الله. والكتاب العزيز ناطق بالتحضير على التفكر في خلق السماوات والأرض والنظر في آياتهما، ويجب الإيمان بما عدا ذلك والتسليم له، أي أنك أيها المسلم إذا أتاك أو أمامك التفكر في خلق الله أو التفكر في ذات الله، فلا تتفكر في ذات الله وتفكر في خلق الله، لأن التفكر في خلق الله نافع لك والتفكر في ذات الله غير نافع لك، وإنما هو أمر لا تستطيعه ولا يطيقه عقلك، فأمرت أن تتفكر في الخلق ولا تتفكر في الخالق، وأن الخالق لا يستطيع العباد أن يدركه، أن يدرك كنه صفاته ولا كنه ذاته، فتعذر ذلك على الخلق تعذرا ولا يمكن ذلك للخلق. ومن ثم فإن هذا الأصل ينصحك أن تديم النظر في ملكوت الله وفي خلقه وألا تتفكر في ذاته. قال المؤلف رحمه الله: وما عدا التفكر في خلق الله يجب الإيمان به. ما معنى وما عدا التفكر في ذات الله وما عدا التفكر في خلق الله؟ هو التفكر في ذات الله يجب الإيمان به، ويجب تفويض العلم الذاتي لله تبارك وتعالى، وأنك تفوض الكيفية وتفوض ما عدا ما أمرت بالإيمان به من خلق الله، تفوض ذلك إلى الله عز وجل، إلى علمه وإلى ذاته سبحانه وتعالى، وأنك لا تتجاوز ما أمرت به من التفكر في الخلق، فتفكر في الخلق ولا تتفكر في الخالق. وما عدا ذلك أمرت أن تفوض وألا تحقق وألا تتعمق وألا تسمح لنفسك أن تديم التفكر في ذات الله عز وجل. قال رحمه الله: وأما العلم بالوجود والقدرة والتنزيه والتبري من الحول والقوة إلا به سبحانه وتعالى، فهو المطلوب الذي وقع التكليف به. الآن المؤلف ماذا ذكر؟ ذكر ففصل. قال رحمه الله: عندك أو أمامك في معتقدك قضية النظر في الخلق والمخلوقات، وقضية التفكر في ذات الله، وقضية الإيمان بالذات الإلهية والإيمان بصفات الله عز وجل. فأنت في الخلق مأمور بتجوال النظر والتفكر في خلق السماوات والأرض كما قال ربنا: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه. فإذا تتفكر في الخلق، أما ذات الله فلا تتفكر فيها ولا تتأمل ولا تتعمق. لماذا؟ لأنك لم تؤمر بالتفكر في ذات الله، أمرت بالإيمان بأن ذات الله لا تشبه الذوات، وأن صفاته لا تشبه الصفات، فربنا ليس كمثله شيء في ذاته وليس كمثله شيء في صفاته وهو السميع البصير. أمرت بالبراءة من النظر أو التأمل في ذات الله، وأن التأمل في ذات الله أو التفكر مهلكة للعبد، وأنك مهما فكرت في خالقك فهو على خلاف ما تتفكر. وقد تقدم الكلام في هذا الأمر على أن تفكرك في ذات الله على أي تفكر فكرت أو تأملت فإن الله بخلاف ذلك، فوجب عليك أن لا تمعن النظر في ذات الله، وأن تتجنب ذلك، وأن تؤمن إيمانا إجماليا وتفوض العلم الذاتي لله سبحانه وتعالى. قال المؤلف: وأما العلم بالوجود والقدرة والتنزيه والتبري من الحول والقوة إلا به سبحانه، فهو المطلوب الذي وقع التكليف به. ربنا لم يكلفنا أن نتفكر في ذاته، وأمرنا سبحانه وتعالى وكلفنا أن نؤمن بعلمه وقدرته وحياته وصفاته والتبري إليه من كل حول وقوة إلا به عز وجل، وأن لا حول للعباد ولا قوة للعباد إلا به سبحانه وتعالى. إذن تؤمن بأن ذاته لا تشبه الذوات، ولا تفكر في ذات الله وفكر في صفاته. وأمرت من جهة التكليف أن تؤمن بعلم الله وقدرته وصفات كماله ونعوت جلاله، وأنك كلفت بذلك، وأن الله عز وجل عليم عالم، وأنه قدير، وتنزل وتبرر وتتبرر من الحول والقوة إلا به سبحانه وتعالى. فهذا الذي كلف الله به العباد ما كلفك بالتأمل في ذاته، وهذا الذي يريد أن يوصله المؤلف إلى الخالق، وأن يعلمه أن ذاته لا تدركه التخيلات. وقد تقدم عندنا كلام يقول أهل العلم فيه: لا تدركه الأوهام ولا تتفكر فيه العقول، بمعنى لا تدرك العقول حقيقة ذات الله عز وجل. وكيفما توهمت العقول وفكرت فيه العقول فهو على خلاف ذلك، فلم تكلف من جهة التكليف أن تتأمل بذات الله، وإنما أمرت أن تتفكر في خلق الله عز وجل. والله كلفك العلم بالوجود والقدرة والتنزيل والتبري من الحول والقوة إلا به سبحانه، فهذا الذي كلف الله به العباد. قال المؤلف: يزيد الأمر شرحا وبيانا في جملة أقوالية. قال: ولما التصور والإدراك والإحاطة فذلك خاص به سبحانه، أي لا يستطيع أحد أن يدرك حقيقة ذات الله ولا أن يحيط بالعلم بذات الله أو أن يتصور ذات الله، فإن ذلك أمر لا يمكن ولا يتمكن للعبد، وأن العبد لا يدرك الله عز وجل من جهة ذاته ولا يدرك أيضا حقيقة صفاته. قال ربنا عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وقال ربنا عز وجل: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال ربنا عز وجل: ولا يحيطون به علما. فالعباد يعلمون ربهم ولكنهم لا يحيطون به علما. نحن نعلم ربنا، أن ربنا خالقنا ورازقنا ومدبر شؤوننا وأنه خالق الكون ومدبره فنعلمه عز وجل، لكن لا نحيط به علما، لا نحيط به علما. كما أننا إذا قلنا إن العباد سيرون ربهم فسوف يرون ربهم كما أخبر عز وجل في كتابه وكما جاء في صحيح السنة إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. لا تضامون أو لا تضامون بالتخفيف والتشديد، لا تضامون في الرؤية أي لا تزاحمون. فالحديث شبه الرؤية بالرؤية لا المرئية بالمرئي، وأن رؤية العباد لربهم يوم يرونه وهو النعيم العظيم في الآخرة يرون ربهم ولكنهم لا يحيطون به رؤية، يرونه ولا يحيطون به رؤية. فالإحاطة والتصور والإدراك خاص به سبحانه، وحظ العالم العلوي والسفلي بوجوده لا تصور ذاته، أي أن حظ العالم العلوي من ملائكته المقربين وسائر سكان سمواته وسكان أرضه حظهم من هذا المعتقد الإيمان بوجود الله لا أن يتصوروا ذاته، فلا سبيل إلى تصور الذات الإلهية. فذاك أمر دونه خلق القتال، وأمر حجب عن الخلق، وحمر أمر لم ترزق البشرية أو لم يرزق البشر العقل الذي يدرك كنه ذات الله عز وجل وحقيقة ذات الله عز وجل، فحجب الله ذلك عن العباد. وأما أن الله له ذات فله ذات سبحانه، لكن ذاته لا تشبه الذوات، فالكيفية غائبة عن الخلق والكيفية غير ممكنة للخلق. ومن ثم وجب أن يقف الخلق حيث أوقفهم الله ولا يتجاوز الحد الذي حد لهم، وعقول البشر قاصرة عن إدراك هذا الأمر. ألم ترى لأجل التمثيل، ألم ترى أن الله عز وجل لم يجعل لعقول البشر إدراكا لأمور الآخرة ولبعض أمور الغيب المغيبة التي لا يستطيعون إدراكها؟ فإذا قيل للعبد وجنة عرضها السماوات والأرض، أي عقل يدرك جنة عرضها السماوات والأرض؟ عرضها السماوات والأرض، وأنت فيما تفهم أيها العبد تفهم الكون الذي ولدت فيه، والكون الذي أنت فيه ما هو؟ الآن لو أردت أن تحيط بالكون أن تقول ما هو الكون، فما هو الكون؟ هو السماوات والأراضين، ونحن لسنا إلا في أرض واحدة ونرى السماء الواحدة، لم نرى السماوات ولم نرى أراضين، إنما نرى السماء فوقنا وأرضا تقلنا. فإذا أخبرت وأنت ليس في مدركك أيها العبد إلا السماء التي ترى، السماء التي فوقك التي رفعها بغير عمل كما قال ربنا عز وجل، وترى الأرض التي أنت عليها وجعل فيها رواسي أن تميد بكم، هذا الذي تدرك. فإن قيل لك إن الجنة عرضها السماوات والأرض، فهل المقصود بقوله عز وجل وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، هل المراد بالعرض السعة أو المراد بالعرض الذي يقابله الطول؟ نقول عرض المسجد وطول المسجد، أين عرض المسجد؟ وهذا طول المسجد. فالعرض في العربية يراد به ما يقابل الطول، ويراد بالعرض السعة، السعة أي اتساع السعة. وجنة عرضها السماوات والأرض، لما تسمع الآية تخبر عن الجنة وأنها عرضها السماوات والأرض، ماذا يقول لك عقلك؟ تأمل، ماذا يقول لك عقلك؟ سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون. هذه الآية عرضها السماوات والأرض. روي في بعض الروايات أن بعضهم قال إذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض أين النار؟ وربنا أخبر أن هناك جنة وهناك نارا، فأين النار؟ هذا أنا لماذا فرحت هذا الأمر؟ ليعلم العبد أن عقله محاسب، وأن عقل العبد مخلوق له ليدرك ما يدرك من أمور دنياه ومن الأمور المعهودة في حياته والتي ألفها وعرفها، وهو لا يدرك هذا الذي يخبر به القرآن وهو غيب وجب الإيمان به على وجه الإجمال. ولو أردت أن تسعف عقلك أو أن تدخل عقلك ما أسعفك عقلك ولا خدمك عقلك في هذه النقطة، سيقف. فأمور الآخرة لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والعقول محدودة قاصرة، وأمور الغيب منها هذه الأمور. فإذا يجب أن يعلم العبد أن عقله يقصر عن إدراك بعض الأمور، وأن عقله مهما كبر واتسع وكان من العقول الكبيرة فإنه يقف وحدت له حدود لا يتجاوزها العقل، لا يتجاوزها العقل. فإذا قضية إيمان العالم العلوي والعالم السفلي وهو عالم البشر والبشرية، الإيمان بوجود الله والإيمان بربوبيته وخلقه وصفاته وجماله وكماله، لا تصور ذاته، لا تصور ذاته، لا تلجأ ولا تذهب إلى التفكر في ذات الله. قال رحمه الله: وحظ العالم العلوي، شوف كلمة حظ، حظ له حظ، أي حظه، أي الذي قسم له والذي جعل له والذي له، فقط هو الإيمان بوجود الله والإيمان بالتفكر في خلق الله والإيمان بذاته وصفاته، وما عدا ذلك من تصور ذاته ليس من حظ البشرية، لم يجعله ربنا من حظ البشرية، ولذلك حجب هذا الباب عن البشرية ولا يمكن للبشرية أن تدرك هذا الباب. قال: وشهوده لا سبيل لنبي مرسل ولا لملك ولا ملك مقرب إلى الاطلاع على ذلك، أي أن قضية شهود الذات الإلهية، شهود الذات الإلهية في عقل البشر لا سبيل إليه، لا سبيل إليه من قبل الملائكة المقربين والرسل المرسلين، وأنهم مهما علت مراتبهم عند الله من ملائكة ومن أنبياء مرسلين فإن الله لم يجعل لهم سبيلا إلى إدراك ذات الله وإلى تصور ذات الله ولا الإحاطة بذات الله، فلا إدراك ولا تصور ولا إحاطة بذات الله لنبي مرسل ولا لملك مقرب، وهم خير من خلق الله الملائكة المقربون والأنبياء المرسلون، فمهما علت مراتبهم لا سبيل إلى الاطلاع على كل ذات الله وعلى كيفية ذات الله وأما الإيمان بذات الله فهو إيمان. وقد تقرر مرارا أن ذاته لا تشبه الذوات، وكذلك صفته لا تشبه الصفات، وأن الكلام في صفات الله كالكلام في ذاته، وأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. ها هي صفات الله وها هي ذات الله، فلا سبيل إلى معرفة الكيفية والحقيقة والكون، أي كون ذات الله عز وجل. والعقول واقفة قاصرة محجوبة عن إدراك هذا الباب. قال رحمه الله: وشهوده لا سبيل لنبي مرسل ولا ملك مقرب إلى الاطلاع على ذلك ولا الإحاطة بشيء منه. لا يستطيع أن يطلع على ذات الله ولا أن يشهد ولا أن يحيط بشيء من ذلك. قال: فالعجز عن الإدراك إدراك، العجز عن إدراك كنه ذات الله وحقيقة ذات الله هو الإدراك. الإدراك الحقيقي هو أن تعلم أنه لا سبيل إلى إدراك ذات الله، فلا إدراك لها ولا إحاطة بها ولا تصور لها، وأن هذا هو الإدراك في المعتقد، أن هذا هو الإدراك الحقيقي وهو المطلوب من العبد، وأنك إذا عجزت عن الإدراك فذاك هو الإدراك. فالعجز عن الإدراك إدراك، العجز عن إدراك حقيقة ذات الله وصفاته وأسمائه فإنها هي الإدراك الحقيقي، وهو المطلوب منك في عقيدتك تجاه خالقك، أنك عاجز عن إدراك كنه الذات الإلهية وكنه الصفات الإلهية. فربنا عز وجل لا يحيط به أحد علما ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون به علما. وتقرر في قواعد السلف في صفات الله في قواعد أهل السنة والجماعة في المعتقد أن من ذلك اليأس في باب الصفات، اليأس من إدراك كنه حقيقة الصفات. من قواعد الله مع القواعد التي ذكرنا من أن نصف ربك بما وصف به نفسك، وأننا نصفه فنثبت، والإثبات بلا تمثيل، وإثبات بلا تعطيل ولا تشبيه. فبعد ذكر هذه الأصول يأتي الكلام في اليأس أو في اليأس من إدراك كنه حقيقة الصفات وكنه حقيقة الذات. هكذا قال أهل السنة والجماعة في المعتقد، في معتقد الحق. قال رحمه الله: فالعجز عن الإدراك إدراك، أي العجز عن إدراك حقيقة ذات الله وأسمائه وصفاته وكيفية ذلك. ولا يسأل عن ربنا ولا عن صفاته ولا عن ذاته، لا يسأل عن ذلك بالكيف كما تقدم مرارا. فالعجز عن إدراك ذلك إدراك. قال: وقوة الإيمان حاملة على اليقين. قوة الإيمان حاملة على اليقين، واليقين قد يصير في قوته والتمسك به ككشف الغطاء. قوة الإيمان حاملة على اليقين. الإيمان يقوى ويضعف، يزيد وينقص، كما قال ربنا: زادتهم الإيمان وعلى ربهم يتوكلون. أيكم زادته هذه إيمانا، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أيكم زادته هذه إيمانا. فزيادة الإيمان في القرآن في آيات متعددة مما جعل أهل الحق وهم أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فليس إيمان العباد سواء، ليس الإيمان متساويا، فليس إيمان أحدنا كإيمان أبي بكر وليس إمام التابعين كإمام الصحابة، ولا إيمان المتأخرين كإيمان المتقدمين، ولا إيمان من كان إيمانه أقوى كإيمان من كان إيمانه أدنى. فالناس في الإيمان متفاوتون، والشيء إذا قبل الزيادة قبل النقصان فهو مبحث زيادة الإيمان ونقصانه عند أهل العلم، وأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فقوة الإيمان كلما قوي إيمان العبد كلما حصل له اليقين. اليقين شيء عظيم، اليقين هو قوة الإيمان التي تدفع إلى طمأنينة، طمأنينة القلب، طمأنينة النفس، هذه تكون باليقين. فالناس في هذا الأمر متفاوتون، هناك من عنده إيمان ضعيف لم يصل إلى درجة اليقين، هناك من آمن وقوي إيمانه فاقترب من اليقين، وهناك من كان في إيمانه صاحب يقين، وهناك من عنده عين اليقين. والناس في هذا الباب متفاوتون، وكلها درجات من الإيمان ترسخ في قلوب العباد بسبب ما اشتملت عليه قلوبهم ونفوسهم من قوة الإيمان. فالناس متفاوتون في الإيمان، والأدلة على تفاوت الإيمان في القرآن وفي واقع البشرية، الناس متفاوتون في الإيمان. وفي حديث الرجل الذي ثبت في الصحيح وهو قاتل المئة، سنتكلم عنه بعد الأذان، نتساءل، كان المؤلف يتحدث عن قضية التأمل في صفات خلق الله وعدم التفكر في ذات الله، وبين أن لا سبيل إلى ذات الله من جهة التفكر، وأن هذا الأمر ليس لأحد إليه سبيل حتى لو كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا. بعدها ذكر فقرتان افتتحها بالكلام على قوة الإيمان التي تحمل على اليقين، والمقصود من ذلك أنه يريد أن يبين أن العباد إذا قوي إيمانه وبلغ درجة اليقين فإنهم يؤمنون بهذه العقيدة إيمانا راسخا، ويؤمنون بلوازم هذا الاعتقاد، وأن ذلك راجع إلى الإيمان. من ثم شرع بالكلام على الإيمان وقوة الإيمان. قال إن قوة الإيمان حاملة على اليقين، والإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان أي القلب وعمل بالأركان. فمن جهة التعريف هذا تعريفه، ومن جهة أصوله فأصوله ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فأصول الإيمان ستة، وتعريف الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. فالعمل داخل في مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة، خلافا لمرجئة الفقهاء وخلافا للحنفية الذين يقولون إن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان، وأنه عند الإطلاق المراد منه أو به التصديق. وقد قال ربنا في كتابه: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فتجد في القرآن الكريم اقتران الإيمان بالعمل، فالعمل داخل في مسمى الإيمان. قال: وقوة الإيمان أي إذا قوي إيمان العبد قوة ملحوظة، فإن قوة الإيمان تحمل على اليقين. اليقين هو طمأنينة القلب وحصول العلم في القلب ورسوخ العلم في القلب يسمى طمأنينة. فأنت تطمئن على أنك في طريق صحيح، في طريق صحيح، اطمئنانك على نفسك وعلى منهجك، وأنك تعتقد الحق وتحاول أن تعمل بالحق وتسلك طريق الحق، هذه طمأنينة. فالطمأنينة عندما تتيقن فتكون هذه الطمأنينة. والمقصود هنا أن المؤلف يقول إن قوة الإيمان حاملة على اليقين، وأن هذا اليقين قد ذكره ربنا في كتابه. ألم تذكر كلمة اليقين في القرآن؟ في قصار السور تذكر كلمة اليقين، لكن توجد قضية اليقين في غير قصار السور. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن اطمئن قلبي، قال فاقدر معك من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن ياتينك سعيا. هذا السياق القرآني في سورة البقرة. قال إبراهيم ماذا قال؟ ماذا يريد إبراهيم؟ ماذا قال إبراهيم؟ رب أرني كيف تحيي الموتى. لماذا يطلب كيفية إحياء الموتى من ربه؟ قال له ربه أولم تؤمن؟ ماذا قال إبراهيم؟ قال بلى أنا مؤمن ولكن ليطمئن قلبي. فهل طلب إبراهيم أصل إيمان؟ لا حاشا، هو سيد من سادات الأنبياء وإمام من أئمة الأنبياء. طلب إبراهيم عين اليقين، فيوجد اليقين ويوجد عين اليقين. فلم يشك إبراهيم في خلق الله ولا في إحياء الله للموتى، لم يشك بذلك، وإنما أراد أن يترقى في إيمانه فطلب عين اليقين، ولم يطلب أصلا الإيمان ولا أصل اليقين. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هذا سياق يحتج به على أن العبد قد يكون مؤمنا متيقنا ويطلب زيادة اليقين ويطلب عين اليقين، يطلب عين اليقين كما قال ربنا عز وجل. إذن هنا يقول المؤلف اليقين يتكون بقوة الإيمان ويحمل عليه قوة الإيمان، والإيمان إذا قوي حمل صاحبه على أن يتيقن وأن يكون موقنا متيقنا جازما، والعلم في قلبه وفي نفسه راسخا لا يرتبك ولا يشك، لا يشك، فهو رسخ الإيمان. وهكذا الناس بعضهم في الإيمان كالجبل الراسخ العاكي، وبعضهم كهضبة صغيرة، وبعضهم كحصاة صغيرة، وبعضهم كالريشة في مهب الرياح. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو، المقصود أن هذا دينه على حرف، أصابه الخير يطمئن، أصابته فتنة ينخلي، يعني لم يبقى مؤمنا ولم يبقى مصليا ولم يبقى متقيا ولم يبقى فرحا بطريق الله، انقلب على وجهه وذهب مذهبا آخر. وشوف كلمة اطمئنان في الآية، فإن أصابه خير اطمأن طمأنينة. فهذا يعبد الله على حرف، هذا حرفي يعبد الله على شفا حرف وهو على شفا هلك متقلب الأحوال، إنما هو صاحب مصلحة، إذا جاء الخير اطمأن وإن جاء جاءت فتنة انقلب على وجهه والعياذ بالله. نزلت في الأنصار وقوة الإيمان حاملة على اليقين، واليقين قد يصير في قوته والتمسك به ككشف الغطاء. ما معنى ذلك؟ يريد أن يقول إن الإيمان درجات، والإيمان يسلم إلى اليقين، وإذا صار العبد موقنا وعلى يقين راسخ أشبه اليقين كشف الغطاء. ما معنى أشبه اليقين كشف الغطاء؟ كأن اليقين الذي حصل في قلبه وهو الإيمان القوي الذي جعله يوقن سيكون ككشف الغطاء، كما لو رأى الشيء رؤية فانتقل العلم القلبي إلى العلم المرئي، هل شاف؟ وسأمثل لكم مثال أو بمثال. ربنا يخبر عن جنانه ويخبر عن نيرانه، فله جنان جنان وله نيران، وقال تلك الجنة التي أورثتموها مثل الجنة التي وعد المتقون، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك يسجد النار. فالنار في القرآن موصوفة والجنة موصوفة. فإذا قوي إيمانك بكلام الله وبخبر الله في كتابه، إذا قوي إيمانك وانتقل الإيمان بقوته إلى اليقين وإلى عين اليقين وصار يقينا راسخا وعلما مستقرا لا يتزحزح ولا ينتبه ولا يضطرب، فإن الإيمان هذا الإيمان بالجنة والنار كما لو رأيت الجنة أمامك ورأيت النار أمامك وأنت لم ترهما، فكما لو كشف لك الغطاء ورأيت جنة الله ورأيت نيرانه وجحيمه والسعير والعذاب المقيم للخالدين في هذه النيران، فكأنه كشف لك الغطاء فرأيت. فانتقل باليقين الإيمان القلبي إلى مرئي أشبه المرئي، صار في درجة المرئي، والإنسان يجزم بما رأى ولكنه قد لا يجزم بما علم، لكن المرئي أشد في الإيقان. فهذا إيمان قوي يسلم إلى يقين قوي، واليقين القوي إذا تمكن من قلبه فكأن صاحب اليقين كشف له الغطاء، فصار في الإيمان بالمغيبات كالإيمان بالمرئيات، الإيمان بالمغيبات كالإيمان بالمرئيات، كشف له الغطاء، كان كمن كشف له الغطاء. واليقين قد يصير في قوته والتمسك به ككشف الغطاء، ولهذا قال علي رضي الله عنه: لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. أي هذا الكلام إن صح عن علي، وبعض أهل العلم لا يصححه عن علي فضلا عن أن يكون حديثا. لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا، أي أن بعض الصحابة الموقنين المتيقنين علمهم قوي بالله وبالمغيبات، وحتى لو كشف له الغطاء ورأى المغيبات ما ازداد إيمانا وما ازداد يقينا، لأنه إيمانه بلغ الذروة من خلال خبر الله، فمن طريق إخبار الله بلغ إيمانه الذروة ولم يحتج إلى أن يكشف له الغطاء. مفهوم هذه القضية؟ الآن قلنا قبل قليل الجنة نؤمن بها ولم نرها، وصفها لنا ربنا ولم نرها، فبعضنا من قوة إيمانه أن قوة الإيمان جعلت له يقينا واطمئنانا بالعلم الذي أعلمه الله وأخبره به في كتابه من وصف جنته وجنانه. فهذا القدر من الإيمان بلغ مبلغا عظيما كأنه يرى الجنة، كأن الغطاء كشف له في شبه الجنة. لكن بعض السلف إن صح هذا عن علي وبعض أهل العلم نفى نسبته إلى علي، لو كشف الغطاء مزلته يقينا، أي أنه لا يحتاج إلى كشف الغطاء، أي أن اليقين يحصل له بالعلم وبقوة الإيمان التي تحمل على قوة اليقين، وهو بهذا يقوى إيمانه ولا يحتاج إلى كشف الغطاء. وبهذا المعنى امتاز الصديق رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم على سائر الأمة، حتى كان أحدهم يجعل المخبر عنه في المستقبل وجوديا في الحال. يقول هنا امتاز الصديق رضي الله عنه أبو بكر عبد الله بن عثمان رضي الله عنه التيمي امتاز بقوة اليقين. قوة اليقين بماذا تتكون؟ قوة اليقين للعبد تتكون بإيمانه بالله ومعرفته بقدرة الله ومعرفته بصفات الله. فكلما عرف ربه كلما قوي إيمانه ويقينه، كل ذلك بمعرفة الله. فإذا عرف ربه قوي إيمانه. أبو بكر اكتسب من حلل الإيمان أرقاها ومن كسوة الإيمان أعلاها. الصديق التيمي رضوان الله عليه فكان إيمانه قويا وإيمان الصحابة قويا وامتازوا بإيمانهم على سائر الأمة، فكان أحدهم يجعل المخبر عنه في المستقبل كالجنة والنار وما أخبر الله به من الأمور المستقبلية الآتية، يجعل الأمور المخبر عنها مستقبلا كالأمور الموجودة في الحال. فكما يرى مسجدا في الأرض ويتيقن أن مسجد النبي موجود وأن بيت الله الحرام في مكة موجود وهي الأمور الموجودة الحالية، إيقانه بهذه الموجودات وقد رآها وصلى فيها كما يوقن بالمغيبات المستقبليات. يستوي الإيمان بين الموجود وبين الغائب، وبين الذي يأتي في المستقبل وبين ما هو حال موجود في حياتهم. أفهم يا إخوان؟ ها، يعني أنهم بلغوا مبلغا من اليقين عظيما. فالأشياء الآتية كالأشياء الموجودة، المغيبات الآتية التي لم يروها بخبر الله وبإعلام الله وبما قرأوا في كتاب الله، جعلوا تلك المغيبات كالحاضرات والمستقبليات المستقبلات الآتيات المستشرفات من الأمور كالموجودات. هكذا بلغ إيمانه. هذا ليبين أن الإيمان يبلغ اليقين، واليقين يجعل الرجل يؤمن بالشيء إيمانا راسخا وعلما مستقرا في قلبه، لا تزحزحه عواصف شك ولا زوابع ارتياب، لا يتزعزع الإيمان على الإطلاق. يريد أن يصف هذا القلب. ومن هنا فاق الصديق غيره وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى ولا ياتر أولو الفضل منكم والسعة. وأبو بكر الصديق ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هو الصديق، هذه الآيات واردات في الصديق رضي الله عنه. بماذا أدرك هذا الأمر؟ أدركه بقوة اليقين. بما أدرك قوة اليقين؟ بقوة الإيمان. بما أدرك قوة الإيمان؟ بإيمانه بالله ومعرفته بقدرته وإيمانه بنبيه عليه الصلاة والسلام، وصدقه أول من صدقه في خبر الله وفي وحيه وتنزيله، فكان أول المصدقين وأعظم المصدقين، فلقب بالصديق لشدة تصديقه وما هان وما استكان وما تراجع وما أخفق، فما زاده وجوده في حياته مع النبي عليه الصلاة والسلام وبعد ممات النبي عليه الصلاة والسلام، ما زاده ذلك إلا إيمانا وتسليما ورسوخا ويقينا رضي الله عنه. فهؤلاء أو هذه حالة هؤلاء حالة انقلاب الخبر المخبر به إلى يقين، وكأن الأمر الآتي كالأمر الحال الموجود، فأمور الآخرة عندهم من الإيمان بها وتصديقها تصديقا راسخا وإيمانا يقينا كما لو رأوا أمور الدنيا، فهم يؤمنون بها كأنهم رأوها كما رأوا أمور الدنيا. سبحان الله، أي إيمان بلغ هؤلاء هذا الجيل المميز، هؤلاء السلف الصالحون، أي إيمان بلغوا حتى إن أحدهم يجعل المخبر عنه في المستقبل وجوديا في الحال. قال المؤلف رحمه الله: كإخباره صلى الله عليه وسلم عن الخاتم أو عن الخاتم الذهب أو خاتم الذهب أنه جمرة من نار فألقاه من يده وذهب، فقيل له: خذ خاتما انتفع به، فقال: والله لا أخذه، فقال: والله لا أخذه. والحديث في صحيح مسلم، ولفظه: يعمل أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده، فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتما انتفع به، قال: لا والله لا أخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث مشهور، وذلك أن الرجل كان بيده خاتم ذهب فنهاه النبي عن خاتم الذهب وبين له الحرمة خاتم الذهب، فنزع الرجل الخاتم من يده خاتم الذهب وطرح رماه، وخاف على نفسه أن يكون قد تقلد في أصبعه جمرة من نار. قال المؤلف: انظر إلى استجابة هذا الصحابي، كيف استجاب لأمر النبي، وكيف عظم أمر النبي، وكيف خاف على نفسه من الجمرة، وكيف وقع عنده الأمر النبوي موقع اليقين، وخبر النبي وقع عنده موقع اليقين، فكأنه يرى نفسه في النار سوف يصاب بجمار النار وباحتراق النار، لأنه وضع في أصبعه ذهبا لا يحل له أن يلمسه. الشاهد أنه وقع له من اليقين بما سيأتي في الآخرة ومن تعذيب الله لمن يلبسون الذهب من الرجال كما لو رأى أمرا واقعا، فبخبر النبي آمن، وخبر النبي كالآخرة التي يقع فيها هذا الأمر سواء بسواء ولا فرق، فخبر النبي بلغ مبلغ اليقين، وصاحبه لما أخبره النبي بحرمة الشيء طرح الخاتم من يده ولم يعد لأخله والانتفاع به، والناس يقولون: خذه وانتفع به، ويجوز أن يأخذ خاتمه وأن يلبسه وأن يبيعه وأن يأخذ ثمنه أو يعطيه لامرأة يحل لها أن تلبس الخاتم من الذهب، يعطيه لامرأة جوز الشارع لها أن تلبس وتتختم بالذهب، لكنه بعد قذف النبي بعد قذفه أو بعد طرحه وبعد إنكار النبي لم يعد الرجل أن يأخذه، قال: كيف آخذه أو لا أخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فهذا صح أنه جعل المخبر عنه في المستقبل وجوديا في الحال. أخبر عليه السلام أن الذي يلبس الذهب ستصيبه جمرة من نار وسيعذب بالنار لأجل مخالفة الشارع ومخالفة الشرع في لبس الذهب. فأذعن وخضع واستسلم ورجع إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام وجعل كلام النبي كما لو وقع في الآخرة. هذا الأمر يقين المخبر عليه عنه في المستقبل كالموجود في الحال كالموجود في الحال. ضرب المثل بهذا المؤلف للاستدلال على أن القوم قامت في نفوسهم من حقائق الإيمان الشيء العظيم قامت في قلوبهم من حقائق الإيمان الشيء العظيم. ووعدت قبل أو قبيل الأذان بأن نورد حديث قاتل المئة للدلالة على قوة الإيمان كيف يعلو وكيف ينخفض كيف يعلو وكيف ينخفض كيف يزيد وكيف ينقص وأن زيادة الإيمان بالطاعة ونقصانه بالمعصية. ثبت في الصحيح أن رجلا ممن كان في أمة سالفة قتل 99 نفسا قتل هذا القدر من النفوس وبلغ 99 نفسا قتل وسأل هل توجد له توبة فقصد بعض المعروفين بالعلم في زمانه وقال له لقد قتلت كذا وكذا نفسا فهل لي من توبة؟ فقال ليست لك توبة. فقتله فأكمل به المئة أكمل به كان قاتل 99 نفسا فأكمل بهذا العالم 100 نفس فصح أنه قتل 100 نفس. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل رباني على بصيرة وعلم وهدى من الله فقيل له إذا من فلان فهو أعلم أهل الأرض. شوف الإنسان عاصي ويسأل عن الأعلم العاصي ومعه إدراك هذا قاتل نفوس مجرم كبير ومعه إدراك أنه يسأل عن أعلم أهل الأرض لأن قضيته كبيرة والأمور كبرى تحتاج إلى كبار العلماء وإلى الراسخين والمطلعين. فشوف مع أنه قاتل يسأل عن أعلم أهل الأرض يفهم. فقيل له فلان فقال له لقد قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ فقال له العالم الرباني ومن يقول بينك وبين التوبة؟ ما قالوش لك توبة. ماذا قال له؟ ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ما الذي يحجزك عن التوبة؟ ما الذي يمنعك من التوبة؟ من الذي يستطيع أن يزعم أن التوبة قد أغلق بابها وأن المعاصي مهما بلغت تسد أبواب التوبة في وجوه أصحابها؟ من قال لك ذلك؟ فاستفهم استفهاما إنكاريا أثبت فيه سعة رحمة الله وأن طريق الله فيه التوبة وأن العباد مهما أذنبوا وأسرفوا على أنفسهم لا ينبغي أن يقنطوا من رحمة الله وأن باب التوبة مشرع. قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ فتاب الرجل إلى الله ثم إنه صار في الأرض مشى في الأرض سيرا فقامت في نفسه عند إقباله على التوبة حقائق إيمانية قوية الحقائق الإيمانية التي قامت بنفسه أنه مع جربه يقبل التوبة وتاب توبة نصوحا نصوحا وندم على ما فعل، والرجل مستعد أن يفعل ما يطلب منه من جهة الشرع ليكون تائبا إلى الله، وما دفعه إلى ذلك إلا قوة الإيمان قامت في نفسه حقائق إيمانية والشواهد إيمانية دفعته إلى ذلك. وبينما قامت هذه الشواهد الإيمانية جاءته المنية، جاءت الموت، وهو يعالج سكرات الموت وهو في التوبة إلى الله، في طريق التوبة إلى الله وهو يعالج سكرات الموت، فمات في وسط الطريق. وتنازعت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، تريد ملائكة الرحمة أن تكتبه في المرحومين وملائكة العذاب أن تكتبه في المعذبين. فقال ربنا عز وجل: أمر أن تقاس المسافة بين قريتين، قرية مؤمنة وقرية كافرة، فإن وجد أقرب إلى القرية الآمنة فهو إلى القرية الآمنة، وإن وجد أقرب إلى القرية الكافرة الظالم أهلها فإنه يكتب في القرية الكافرة. فقاست الملائكة المسافة بينهم وبين القريتين فوجد أقرب إلى القرية الآمنة المطمئنة المؤمنة، فجعل من أهل الإيمان وختم الله له بالإيمان وكان من أهل السعادة. هذا الحديث متفق على صحته في البخاري ومسلم في قوله، فانظر إلى عظمة هذا السياق وإلى عظمة هذه القصة وإلى ما فيها من المعاني. فالرجل ينتقل من عاص إلى تائب، ومن تائب إلى مؤمن، ومن مؤمن إلى قوي الإيمان، ويقوى إيمانه ويقوى ويقوى حتى يصبح الرجل متيقنا بإيمانه، متيقنا في إيمانه، ويرزقه الله عز وجل اليقين في إيمانه. هكذا شرع المؤلف وقضية الإيمان بعد وصف الله تعالى وذاته وصفاته. الحامل عليها عند المؤلف أنك إذا اعتقدت في حق الله شيئا وجب أن يكون إيمانا وأن يصبح يقينا، وأن هذا اليقين كأنك رأيت، وكأنك من طريق العلم كأنك رأيت، فرأيت جنة الله، رأيت نار، رأيت ما وعد به، رأيت الأخبار عن المغيبات وأن كل شيء كما أخبر الله عز وجل. قال المؤلف: وما ذاك إلا أن المغيب عنه صار يقينا عنده. المغيب هو النار وتعذيب الذين يلبسون الذهب، صار يقينا عنده. هذا تعليق المؤلف على الحديث. فبالأثر يستدل على المؤثر، بالأثر يستدل على المؤثر، أي الأثر يدل على المؤثر، فالصنعة تدل على الصانع. وجدت مسجدا مبنيا دال على أن بناء بناه، وحجارا وضع حجرة، وجباصا وضع جبصة، وكهربائيا وضع كهرباء، فما من أثر في الكون إلا يدل على المؤثر. وقديما قال الأعرابي: الأثر يدل، البعث تدل على البعير، والأثر يدل على المسير. إلى شيء أقدام في الصحراء في التراب أو في الرمال تعلم أن أناسا مر أو جمالا مرت، فالأثر يدل على المسير، أن شيء نزل ثم قال: فمن أثر يستدل على المؤثر. فإذا تمكن معرفة المؤثر وهو الله سبحانه استدل به على جميع الموجودات. نقف عند هذه النقطة. الله عز وجل هو الموفق والهادي إلى سواء الصراط. أما الأسئلة، هذا يقول: هل الصلاة النافلة الراتبة قبل الظهر هل يمكن صلاتها 4 ركعات بتشهد واحد؟ ممكن، أن تصلي النافلة 4 ركعات في التشهد واحد، شريطة أن لا تضع التشهد في الوسط، صلي ركعة الأولى وتوقف، صلي ركعة الثانية وتوقف ما تديش تشهد، صلي ركعة الثالثة وتوقف، صلي ركعة الرابعة دير تشهد واحد. هذا يجوز في تراويح رمضان ويجوز في سائر النوافل، لقول عائشة الصديقة في حديث البخاري كان علي يصلي صلاة فوصفت صلاة، قالت كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر ب3. فيجوز أن تصلي 4 ركعات متتابعات، ما تعملش تشهد أوسط في الوسط، دير 4 ركعات ثم خد تشهد من ركعة، ما ديرش تشهد في الوسط، وإلا إذا عملت التشهد في الوسط تشبه صلاة النافلة بصلاة الظهر أو صلاة العصر، وهذا لا ينبغي. فيجوز لك ذلك في التراويح وفي النافلة قبل الظهر 4 ركعات بتسليم واحد وبتشهد واحد. إذا وضعت عليها لا تصبح بدعة أبدا. صلى النبي 4 ركعات وصلى ركعتين. قالت حفصة بنت عمر رضي الله عنهما قالت صلاة الليل، تروي حديثا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح، قالت صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر. فوصفت الصلاة النبوية بأنها مثنى مثنى مثنى، أي ركعتين ركعتين هكذا تقول. فإما النافلة 4 ركعات بتسليم واحد في الأخير، قلنا ما يديرش تشهد في الوسط، مفهوم؟ وإما يصلي ركعتين يسلم ركعتين يسلم ركعتين يسلم، تكمل إما النافلة التي يصليها 4 أو يصلي التراويح أو يصلي قيام الليل. أبغض الحلال عند الله الطلاق. نريد توضيح هذه الجملة رغم أنك لم تنسبها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أي صحيح أنا لم أنسبها، لكن هو الطلاق مبغض عند الله. وإذا قلت من أين جئنا، من أين جئنا بأن الطلاق لا يحبه الله؟ لا يحب الله عز وجل، لا يحب أن يتفرق الزوجان، ولا يحب أن يحصل بينهم الشنآن. ربنا يريد للزوجين أن يستمر أو أن ينقطع، يستمر. إذن لأجل ذلك ربنا قال وإن خفتم شقاق بينهما فأمر بالإصلاح وإرسال الحكمين. وربنا عز وجل بيّن في الطلاق ما بيّن وقال تلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، بعدما ذكر أن الطلاق مرتان وما إلى ذلك، ثم أمر بحسن العشرة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فأمر الله بحسن العشرة وأمر بالاجتماع، وربنا يحب أن يجتمع الزوجان وأن يستمر، فمن ثم فإنه حلال جائز، ولكنه مثل ما يقال آخر العلاج الكي. فإذا فقدت العلاقة بينهما في استحالة الحياة هنا يكون الطلاق، لا أن نسارع إلى الطلاق في كل وقت وحين. أما حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق فقد أورده السخاوي في المقاصد الحسنة، وأورده العجلوني في مزيل في كشف الخفاء ومزيل الإلباس، وأورده الزركشي في التذكرة، وأورده البيروتي في تمييز الطيب من الخبيث، أورده جميع من ألف في الأحاديث المشتهرة على الأسئلة، وبينوا أن الحديث فيه كلام وأن له بعض الأسانيد ورد بها، ولكن الحديث حديث متكلم فيه. وحاول السخاوي أن يأتي ببعض الروايات أو الأسانيد التي تسند أو تقوي هذا المعنى، جاء بأسانيد تحاول تقوية هذا المعنى وأن هذا المعنى شرعي وأن الله عز وجل لا يحب الطلاق. رفع اليدين في الجمعة في الدعاء قلنا بأنه غير مشروع كما نص الشاطبي وقد ذكرناها مرارا. قالت أنا متزوجة ولي مشاكل مع زوجي وحامل في الشهر الأول تقريبا شهر نصف هو عمر الجنين، فهل يجوز إسقاط الجنين ولما تسقطين الجنين؟ يعني تحت السمعة على كل حجاب، ما يمكن السمعة تحت نبنيوها والحجاب ما نسقط ما دار والو، فأنت اختلفت مع زوجك والشهر الأول ونصف، فلما لا تلقي هذا الجنين في أحشائك وعسى أن يولد لك ولد صالح؟ فإن لم يكن الزواج سعيدا لديك قد يكون ولدك مسعدك أو مسعدك في حياتك، قد يكون السعادة في الولد، وقد يكبر ويدرس ويتعلم ويصبح شخصية علمية وشخصية في المجتمع، وقد تصرين به وتضحكين وتتسلقين فيه وتعانقين. أليس هذا من جمال الحياة؟ أليس هذا من سعادة الحياة؟ الأم المسكينة ربت وكبرت وتعبت وقاست وسهرات وجنتات وخيف على المبيان، ما كنت تدير عليه، تترعد عليه. لما؟ لأنه ولدها وفلتك بيدها، ويجعلك الله يعوضك على ذلك الزوج، ما تبقاش تشوف، ولكن ذلك الزوج راجع له الله السبب باش يوتي لك الوليد. فإذا وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فمتى ما تعرفيش خلي الولد، والله عز وجل إذا أخرجه من بطنك فهو المتكفل به عز وجل، يعلمه ويكمله وتصر به عينه، ولعله يكون على قاعدة قول الله عز وجل: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، لعله يكون إماما للناس بالخير. أود إكمال دراستي، وهناك اختلاط، هل يجوز ذلك أم لا؟ مع العلم أني سأحضر فقط في أيام الامتحانات، ما عليك، في الامتحانات إن شاء الله تحضرين، قضيتك سهلة، ما عندك اختلاط. في يوم الامتحان إن شاء الله يفوت بالدراسات، فإحنا عندنا الإناث وحدهم والذكور وحدهم، ولا لا؟ هذا اللي كاين ولا لا؟ يقول شي حاجة ماشي هي اللي كتكلم، تذكر في الكلية فين وصلت القريبة؟ لا علاش؟ لازم تكون تقرا. باقي كنقرا غير راسي. غير راسي، ولكن ما خاصش الابتدائي. لا كنحاول ما امكن. هذوك الهضره معكم بعد ان شاء الله. يكون خير ان شاء الله. الشاهد ان قضية هذه الاخت تريد ان تدرس تقول الاختلاط. الجامعات الاختلاط هو الاصل. اختلاط الفصول. ولكن قد يوفق البعض إلى تمييز الذكور عن الإناث، وهو حل لا أزعم أنه حل كامل، لكنه حل للأزمة الموجودة وحل نصفي، ويستطيع الطالب والطالبة أن يدرس إذا احترم أنفسهما في هذا الجو. والله عز وجل هو الذي يتولانا بحفظه ورعايته، ولا أريد أن أطيل لعلنا وصلنا التاسعة. الله عز وجل له التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.